إذا عرفنا أن الرجل لا يصلي ما هو موقفنا منه؟ ذكرناه، لكن لابد أنك تعرف ما يصلي بالفعل. ما هو ظنون؟ أظن وما رأيته في المسجد لا، ما يكفي. الولد في بيته قد لا يجزم بأن والده لا يصلي. أي نعم، الولد إذا قال أبي لا يصلي، قل هذا على القول بأنه إذا ترك فرضا، إذا كان يصلي ويخلي لا يكفر، نقول هذا لا تعتبر شهادة صحيحة. لابد أن يلازم والده ليل مساء صباح مساء في كل فرض، يدخل الفجر ويخرج الوقت وهو معه، ويدخل الظهر ويخرج العصر إلى وقت العصر يأتي وهو معه، وكذلك المغرب، حينئذ يحكم بأنه لا يصلي. وأما إذا كان يتركه ليلا، هو هذا المشكلة. إذا لم نرى الرجل يصلي هل نحكم بكفره كأن يكون جارا لي ولا أراه يصلي في المسجد؟ انتبه، قد يصلي في البيت. صلاة الجماعة مختلفة، هل هي واجبة أم سنة؟ ما المقصود بقول العلماء إن الصلاة معلومة من الدين بالضرورة؟ علم نوعان، علم ضروري وعلم نظري، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. ما كان دفعة يأتي للإنسان بدون طلب بدون سؤال بدون بحث يستوي فيه العام والخاص، يقول هذا علم ضروري. ولذلك تسأل الصغير قبل الكبير يقول لك الصلاة واجبة. نريد بيان مسألة مطلق الترك وترك المطلق مع الأدلة، ذكرناه لا نعيد. بعض الطلاب يبخل الشريط بريان، وإذا ما تستطيع أن آتك به ولا تتعطلنا. فلا يستدل قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين على كفر من لم. ثم حضرتم الدروس الماضية ليش؟ قلنا الجواب هذا عنه أنه مخصوص، من يقال بأنه نسخ يقيل بأنه لا يخص، وإما أن يقال بأنه مخصوص، والمشهور أنه مخصوص. وأنا نسوي لكم اختبارا أي ما تذكرون. هل الوضوء طهارة حسية أم معنوية؟ ثاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. لما ذكر حكم الصلاة فيما سبق، المقدمة السابقة على من تجب وحكمها وما يتعلق بها من حيث الوجوب ومن حيث الخطاب وعدمه، ذكر الأذان بعده مع الإقامة، لأن الأذان والإقامة متلازمان، إذا ذكر الأذان ذكرت الإقامة، والعكس بالعكس كتلازم المبتدأ والخبر. لما تلازم المبتدأ والخبر ذكرا في باب واحد، لذلك قال باب المبتدأ والخبر، ولا يقال باب المبتدأ ويعقد باب آخر للخبر، لتلازم المبتدأ والخبر عقد في باب واحد. وهنا كذلك عقد باب شامل للأذان والإقامة، وقدم ذكر الأذان على ذكر شروط الصلاة، ومنها الوقت. لماذا؟ لأنه إعلام بوقتها لتفعل فيه، إعلام بوقتها لتفعل فيه، لأنه إذا قيل بوجوب الصلاة متى تجب الصلاة؟ كل صلاة لوحدها، فصلاة الظهر قبل الزوال لا يقال بوجوبها، لا يقال بوجوبها، وإنما تجب إذا زالت الشمس. فحينئذ إذا زالت الشمس الناس لا يعلمون بزوال الشمس، ليس كل الناس يعلمون، فكيف يعلمون أن الصلاة قد دخل وقتها؟ يعلمون ذلك بالأذان. فلذلك قدم الأذان على معرفة الوقت، لا لكون الأذان أولى من حيث الحكم من الوقت، لا، الوقت كما سبق شرط لصحة الصلاة، سواء كانت الصلاة متقدمة عن الوقت أو متأخرة لا تصح إلا بالعذر الشرعي فيما إذا تأخرت، وأما قبل الوقت فهذا قلنا محل إجماع. وأما الأذان فلا، حتى على القول بأنه واجب فرض كفاية المذهب ليس شرطا لصحة الصلاة، فتصح الصلاة مع الإثم ولو لم تؤذن الجماعة، ولو لم تؤذن الجماعة. حينئذ نقول ترك الأذان يأثم الجماعة كلهم ولكن لا يؤثر في صحة الصلاة بخلاف الوقت. حينئذ إذا قدم ما يدل على الوقت لا يلزم منه أن يكون أولى بالحكم من الوقت. حينئذ يكون المعنى واضحا. إذن لما ذكر حكم الصلاة ذكر الأذان بعده مقدما له على الوقت لأنه إعلام بوقتها لتفعل فيه. قال باب الأذان والإقامة. الأذان أذان. قال الأزهري رحمه الله الأذان اسم من قولك أذنت فلانا بأمر كذا وكذا. أذنت فلانا بأمر كذا وكذا. أوذنه إذانا أي أعلمته. فالأذان بمعنى الإعلام. وقد أذن تأذينا وأذانا أي أعلم الناس بوقت الصلاة. فوضع الاسم موضع المصدر لأن المصدر يدل على الحدث والاسم الأصل فيه أنه مجرد. حينئذ دل على ماذا؟ على الإعلام. والإعلام هو الحدث هو معنى المصدر. والأذان الشرعي يطلق ويراد به المعنى المصدري ويطلق ويراد به الألفاظ المعلومة كما سيأتي. وهو في اللغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام وهو إعلام لكنه مطلق إعلام مطلق ليس خاصا بألفاظ الأذان الشرعي. فكل من أعلم وأخبر بشيء حينئذ يكون مؤذنا يكون مؤذنا. فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. إذ العلاقة في الغالب بين المعاني أو الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية هي العموم الخصوص المطلق. فكل أذان لغوي فهو كل أذان شرعي فهو أذان لغوي ولا عكس ولا عكس. إذن الأذان في اللغة الإعلام مطلقا بأي شيء ولا يختص به بذكر مخصوص كما هو الشأن في الشرع. قال تعالى وأذان من الله ورسوله. هل المراد بأذان هنا في هذا اللفظ الأذان اللغوي أم الشرعي؟ لا شك أنه الأذان اللغوي وليس المراد به الأذان الشرعي. وأذن في الناس بالحج هذا المراد به الأذان اللغوي يعني أعلم الناس أعلمهم به. يقال أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا إذا أعلم به. وأصله من الأذن من الأذن فعل بفتحتين وهو للسماع لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به. وأذن المؤذن بالصلاة أعلم بها. وفي المطلع على أبواب المقنع كأنه يلقي كأنه أي المؤذن يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم نودوا إلى الصلاة. إذن هذا وجه اشتقاق مؤذن. والأذان في الشرع مأخوذ من الأذن والأذن المراد به للسماع لأنه إذا أذن وأتى بالألفاظ الشرعية سمع الناس إلى من يدعوهم ويخبرهم بماذا؟ بدخول وقت الصلاة. وقال ابن قتيبة بل هو مأخوذ من الأذن أذن حسية بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه. وهذا المعنى أيضا موافق لما سبق. إذن قولان في اشتقاق الأذان هل هو مأخوذ من الأذن وهو للسماع أو من الأذن وهي الحاسة المعلومة. قولان وكلاهما محتمل. وأما في الشرع قد اشتهر بالإعلام بأوقات الصلاة فاختص ببعض ذلك. وحينئذ صار الاختصاص ببعض أفراد الإعلام اللغوي صار حقيقة شرعية. والذي خصه هو الشارع. ولذلك نقول الأذان عبادة عبادة لأن الله تعالى أمر بها ومدح فاعليها ورتب الأجر والثواب العظيم على من تلبس بهذه العبادة كما سيأتي. وأما في الشرع فعرفه المصنفون بقوله إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. إعلام أخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد لبيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وهذه قاعدة في كل الحدود. كل ما كان جنسا فحينئذ يؤخذ كل ما كان جنسا العلاقة بينه وبين المحدود أو المعرف العموم الخصوص المطلق. فكل إعلام بذكر مخصوص هو إعلام لغوي ولا عكس، ولا عكس. إعلام، عرفنا معنى الإعلام، بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، حينئذ كل صلاة لها وقت خاص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي مؤقتة، فلما كانت مؤقتة احتاج إلى معرفة متى يدخل وقت الصلاة، ومعرفته على وجهه الشرعي هذا قد لا يعرفه أكثر الناس، ولو حاولوا أن يعرفوا قد التبس عليهم الأمور. حينئذ أضاف الشرع إلى أحد الناس، بل كلف الجميع أن يقيموا من يتتبع ويتعلم قبل ذلك دخول الأوقات وخروجها، ووضع من يعلم الناس بدخول هذه الصلاة العظيمة. حينئذ هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولكن الإعلام هنا يفترق عن الإعلام باعتبار الإقامة، لأن الأذان إعلام لكنه ليس للحاضرين بل للغائبين، يعلم من كان في بيته أو سوقه أو خارج المسجد بأن وقت الصلاة قد دخل. وأما الإقامة فهي إعلام بحضور وقت الصلاة، فعل الصلاة نفسها تكبيرة الإحرام، ولذلك يقال فيها قد قامت الصلاة، لكنه إعلام للحاضرين. فكل منهما، هذه من الفوارق بين الأذان والإقامة، الأذان إعلام لغائبين ليس بحاضرين، والإقامة إعلام لحاضرين وليس بغائبين. ولذلك عند بعضهم لا يشرع الإقامة في محل الأذان، والآن يقال لا تشرع الإقامة في المكبر مثلا، لأن المكبر لماذا؟ نداء لمن لم يكن داخل المسجد بأن وقت الصلاة قد دخل إذا أذن فيه. وأما إذا أقيمت الصلاة وقيل بأن الإقامة إعلام للحاضرين، حينئذ لا يشرع أن يقيم في المكبر، لأن المكبر هذا للخارجين وليس للداخلين. ويحتمل هذا، يحتمل إعلام بدخول وقت الصلاة بالفعل أو قربه لفجر، خص الفجر لأنه يجوز أن يؤذن الأذان الأول وهو مشروع، لكنه ليس لدخول وقت الفجر بالفعل وإنما لقربه كما سيأتي في محله. إذن أو هذه للتنويع والتقسيم، لأن الأذان قد يكون إعلاما بدخول وقت الصلاة بالفعل، وهذا في الفروض الخمسة، ويزاد عليه أذان شرعي عبادة يتعبد بها لله، لكنه لا يدل على دخول وقت الصلاة بالفعل بل على قربه، وهذا خاص بصلاة الفجر. ولذلك قال أو قربه لفجر، يعني أو الإعلام بقربه لفجر في الجملة، لأنه يصح الأذان لها بعد نصف الليل، بعد نصف الليل بذكر مخصوص، بذكر جار ومجرور متعلق بقوله إعلام، إعلام بذكر مخصوص. بذكر مخصوص المراد به ألفاظ الأذان المعلومة آتي ذكرها في محلها. هذا تعريف، وعرفه الشوكاني رحمه الله بأنه الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الإعلام بوقت الصلاة، أي التعريفين أعم، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام بوقت الصلاة الثاني؟ ما وجه العموم؟ أثناء الوقت، نعم حسن. قد يؤذن للصلاة عند فعلها لا عند دخول وقتها، وذلك كما سيأتي معنا فيما إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر يؤخر الأذان مع الصلاة. حينئذ في مثل هذه الحالة إذا قيل الإعلام بدخول وقت الصلاة خرج هذا الأذان، وكذلك الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب ليس إعلاما بدخول الوقت كذلك، لأن الخطيب إنما يصعد إذا دخل الوقت، فحينئذ يؤذن بعدهم وقد يتأخر 10 دقائق ربع ساعة ثم يؤذن، هل هذا الأذان إعلام بدخول الوقت؟ جواب لا، وإنما هو أذان بين يدي الخطيب. إذن عرفه الشوكاني بقولها الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة هو الذكر المخصوص. وقيل الأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات. ما الفرق هنا بين هذا وذاك؟ قيل الأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات. ها وذاك هذا الأذان بالمعنى الشرعي أيضا الألفاظ المعلومة. ها نعم أي أحسنت. نعم إذا قيل الإعلام فالأذان بالمعنى المصدري، وإذا قيل الأذان هو اللفظ أو الألفاظ حينئذ أطلق على اللفظ المخصوص. فالإعلام معنى مصدري، فإذا أذن وأراد بيان دخول وقت الصلاة نقول إعلام الناس بدخول وقت الصلاة أذان، وليس هو نفس الألفاظ. هذا على القول أو التعريف الأول. إذا قيل بأنه الإعلام صار الأذان هو المعنى المصدري الذي هو التأذين، التأذين غير الأذان بمعنى اللفظ الشرعي. وأما على هذا الحد هو اللفظ المعلوم، هو اللفظ نفسه الله أكبر الله أكبر هو الأذان، وأما الإعلام فهذا شيء آخر. وعليه نقول لفظ الأذان في الشرع مشترك بين المعنى المصدري وبين الألفاظ المخصوصة، فيطلق على هذا وعلى ذاك، يطلق على الإعلام بالمعنى المصدري ويطلق على الألفاظ المعلومة. هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات، فالأذان شرعا هذا الخلاصة مشترك بين الألفاظ المخصوصة وبين المعنى المصدري وهو الإعلام بها، ونظيره يتأتى في الإقامة. إذن قد يراد بالأذان المعنى المصدري فيعرف بأنه الإعلام بدخول الوقت، وقد يراد بالأذان الألفاظ المخصوصة فيقال الأذان هو اللفظ المخصوص إلى آخره، وكل منهما معنى صحيح وكل منهما أذان شرعي. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والأذان إعلام بوقت الصلاة، ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لأنه وقتها، والأذان للوقت الذي يفعل فيه للوقت الذي وجب فيه، هو لهذا وذاك ويشمل النوعين، لا نقول يختص بواحد دون الآخر. يؤذن للوقت الذي وجبت فيه الصلاة، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل المضطرد. وإذا كان ثم حر فأبردوا بالصلاة حينئذ يؤخر الأذان لأنه تابع للصلاة، يؤخر الأذان لتأخير الصلاة، حينئذ يؤذن لا عند دخول الوقت، فيكون الإعلام هنا بوقت الصلاة لفعلها بالفعل لا إعلاما بدخول وقتها، وهذا وارد شرعا وهذا كذلك وارد شرعا. ولذلك اللفظ المختار أن يقال إعلام كما قال الشوكاني بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة ليشمل النوعين، سواء كان الإعلام بدخول وقت الصلاة فيما إذا أذن عند أول دخول وقتها، ويشمل ماذا كذلك فيما إذا تأخر الأذان لعذر شرعي كما إذا أبردوا بالصلاة أو تأخر الخطيب يوم الجمعة فأذن بين يديه، حينئذ نقول هذا إعلام بالخطبة ونحوها، وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد. وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان، متى شرع، متى هو عبادة، متى شرع. فيه أقوال، قيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، يعني ليلة الإسراء والمعراج أو المعراج فرض معه مع فرض الصلاة. لما فرضت الصلاة 50 ثم خففت 5 فرض معها مع أهل الأذان. هذا قول. وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس بإسناد فيه عبد العزيز بن عمران وهو ممن لا تقوم به حجة. وعند الدار قطني من حديث أنس قال الحافظ وإسناده ضعيف. إذن لا يثبت هذا القول بأنه ليلة الإسراء. وقيل ليلة الإسراء أيضا لأثر ابن عمر عند الطبراني وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وقيل وهو الأصح كان فرضه عند قدوم المسلمين إلى المدينة. هذا هو المشهور عند أهل الحديث وهو المرجح. كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة وهذا أصح بمعنى أنه شرع في السنة الأولى عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المدينة. وسبب مشروعيته لما عسر معرفة الأوقات عليهم. إذن هذا ملاحظ في شرعية الأذان أن المراد به توضيح وتبيين متى يدخل وقت الصلاة. هذا هو الأصل. والإعلام بدخول وقت الصلاة هو الأصل. ولذلك روعي عند بعضه فعرفوا الأذان به. ولذلك جعله بعضهم أنه من باب الأغلبية بدخول وقت الصلاة غالبا ومن غير الغالب ما ذكرناه سابقا. وإذا أردنا العموم نعرفه كما عرفه الشوكاني رحمه الله تعالى. وسبب مشروعيته لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها فأريه عبد الله بن زيد في المنام أقره الوحي. حج في إقرار الوحي لا في الرؤى لأن الرؤيا لا تثبت بها الأحكام الشرعية. وأقره الوحي. والإقامة في الأصل مصدر أقامة. إقامة هذا معطوف على قوله الأذان باب الأذان عرفه لغة واصطلاحا. والإقامة أي باب بيان أحكام الأذان وما يتعلق به وأحكام الإقامة وما يتعلق بها. والإقامة مصدر أقام يقيم إقامة لأنه متعدي قام أصله قام زيد فعدي بالهمزة أقام زيد عمرا. أقام هذه الألف مقلبة عواو أصله أقوم اكتفي بجزء العلة قلبت الواو ألفا فصار أقام. وباب أفعل يأتي مصدره على الإفعال على الإفعال. وإذا كانت عينه حرف علة فحينئذ اجتمع فيه ألفان ألف المصدر والألف المقلبة عن الواو أو الياء. وإذا كان كذلك حينئذ يستحيل النطق بألفين فحذفت إحدى الألفين. قيل الألف المقلبة عن عين الكلمة وقيل ألف المصدر على قولين. وعوض عنها التاء فإقامة تاء هذه عوض عن ألف المحذوفة. والصواب أن الألف المحذوفة هي عين الكلمة وليست ألف المصدر. لماذا؟ لأن ألف المصدر جاءت لماذا؟ لأي شيء؟ لمعنى فهي حرف معنى تدل على معنى. فلو حذفت ألف أصل الكلمة التي انقلبت عن واو أو ياء هذه لا تدل على ما دلت عليه ألف المصدر. حينئذ حذفت وبقيت الألف الزائدة لدلالتها على المعنى. ونظيره فأنت له تصدى نارا تلظى تتلظى هذا الأصل تتصدى استثقلت التاءان وحذفت إحداهما تاء أصلية تلظى فعل ماضي زيدت عليه التاء تتلظى تتصدى حذفت إحدى التاءين تخفيفا. أي التاءين أولى بالحذف؟ قيل وقيل قيل الأصلية وقيل الزائدة. والصواب الأصلية هي التي تحذف وليست الزائدة لأن حروف المضارعة حروف معنى وليست حروف مبنى. وإذا اختصما في إبقاء أحدهما وحذف الآخر حينئذ فك النزاع بينهما بأن يحذف حرف المبنى ويبقى حرف المعنى. هذا هو المرجع عند النحاة. إذن والإقامة في الوصف الأصلي مصدر أقامة. وأقام هذا متعدي لأي فعل؟ في أي فعل؟ قام، الأصل قام، والألف هذه زائدة، ولذلك وزن أفعل، والهمزة هذه تعتبر زائدة. وباب أفعل أكرم يأتي مصدره على الإكرام إفعال، وهذا مثله. فالإقامة في الأصل مصدر أقام، أقام، وهو متعدي قام، فحقيقته إقامة القاعد. وقيل من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، إذا جعله مستقيما يكون معوجا ثم يقيمه، ويقال أقامه إقامة بمعنى أنه جعله مستقيما. وفي شأن الصلاة بمعنى ماذا؟ استقام إيقاعها وآن الدخول فيها، هذا على التأويل. والأحسن أن يقال بأنه أقام القاعدين من أجل إقامة الصلاة، لأنهم كما ذكرنا أن الإقامة إعلام خاص لحاضرين لا غائبين، فهم قاعدون في الأصل. فإذا كان كذلك، إذا أقام الصلاة حينئذ أقامهم إما من قعود إلى قيام، وإما من اضطجاع إلى قيام، فيحتمل هذا وذاك. وحقيقته إقامة القاعد أو المضطجع، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعوده. وأما بمعنى الاستقامة قد يأتي في اللغة، لكن في هذا المقام فيه نوع بعد. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام للحاضرين، نفسر الإعلام هنا بماذا؟ بالحاضرين، بالقيام إلى الصلاة، بالقيام إلى الصلاة يعني إلى فعلها بالفعل، إلى الدخول فيها والتكبير، بذكر مخصوص، هذا متعلق بقوله إعلام. حينئذ كما قيل في الأذان بأنه يطلق شرعا ويراد به الإعلام، كذلك يطلق أو تطلق الإقامة ويراد بها الإعلام، وكما يطلق الأذان ويراد به عين الألفاظ نفس الألفاظ، كذلك الإقامة تطلق ويراد بها عين ونفس الألفاظ، يعني نفس الذكر المخصوص. ولذلك قال هنا ويطلق أيضا على الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص، هذا في الأذان، ويقال كذلك في الإقامة. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، عرفنا معنى وحقيقة الأذان والإقامة. حينئذ يقال هما مشروعان، وكلمة مشروعان أعم من القول بأنهما واجبان أو مسنونان. مشروعان بمعنى أن الشرع قد أتى بهما وأثبت كونهما عبادتين، إذن هما عبادة. وإذا كان عبادة، لفظ العبادة أعم من أن تكون واجبة أو تكون مندوبة. ونحتاج أولا إلى إثبات كون هذه العبادة أو كون هذا الأذان والإقامة عبادتين، ثم نشرع في الدخول هل هما واجبان أم مسنونان. نقول هما مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دلالة الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم إلى الصلاة، النداء هنا عام، يحتمل النداء بالألفاظ المخصوصة، ويحتمل النداء بقولنا الصلاة جامعة كما يأتي بالكسوف، ولكن نخصه بالألفاظ المخصوصة التي هي الأذان بفعل السنة وبأحاديث السنة، لأن الذي ينادى به للصلوات الخمس هو الأذان، وليس هو النداء الصلاة جامعة، وهذا محل إفاق بين أهل العلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والذي ينادى للصلاة من يوم الجمعة هو قوله الله أكبر الله أكبر، وليس الصلاة جامعة أو الصلاة. حينئذ النداء في الأصل يعم هذا وذاك، لكن في الشرع إذا قيد النداء بالصلوات الخمس صار حقيقة شرعية في ماذا؟ في الأذان، لا في النداء بالصلاة قائمة، الصلاة جامعة، صلاة جامعة نقول هذا النداء وليس بأذان. وأما السنة فكما سبق في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا وأقره الوحي بسبب المشروعية، فدل على أنه ثابت. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أيضا مختصرا لقصة تشريع، قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، كثر الناس وأرادوا أن يعرفوا متى يدخل وقت الصلاة وليس ثم أذان، ولذلك ورد عن بعضهم أنه كان يأتي إلى المسجد والناس خارجون، فدل على أنهم بحاجة إلى معرفة وقت دخول الصلاة، أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا، إذن أرادوا حقيقة عرفية، أرادوا شيء يتعارفون عليه بينهم بأنه إذا سمع أو رؤي علمنا أن وقت الصلاة قد دخل. ناقوس جرس مثلا، أو توقد نار كبيرة فيراها من يراها عن بعد فيعلم أن الصلاة قد آن وقتها ودخل وقتها. فحينئذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الرؤيا السابقة. ثم اختصر أنس قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلال، وإذا قال أنس أو قال الصحابي أمر فلان، حينئذ ليس ثم آمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. إذن هذا النص مع النصوص الكثيرة الدالة على فضل الأذان نقول هو مشروع، هو مشروع بمعنى أنه عبادة، وإذا كان كذلك حينئذ يشترط فيه شرطا العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة، وهما كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه من السمعيات والعقليات. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد، لأنه يصدره بقوله الله أكبر الله أكبر، هذا فيه ماذا؟ فيه إثبات الذات، أو الله أثبت الذات متصفة بصفة الألوهية، وما يستحقه سبحانه من الإجلال والتبجيل والتعظيم، أكبر يعني من كل شيء. وهنا حذف المتعلق للدلالة أو إفادة الدلالة على العموم، الله أكبر من أي شيء يريد السؤال؟ نقول من كل شيء. لماذا حذف؟ لإفادة العموم، الله أكبر يعني من كل شيء. ثم أشهد أن لا إله إلا الله، فيه إثبات الوحدانية لله ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه. ثم أشهد أن محمد رسول الله، إثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، حي على الصلاة، حي أقبلوا على الصلاة. ثم حي على الفلاح، وهو عام، الصلاة خاص والفلاح عام، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم. وقيل أجمع كلمة للخير هي كلمة أفلح وما اشتق منها. ثم ذكر بعد ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لما ذكر سابقا. حينئذ هو مشتمل على مسائل عقدية، بل تعتبر من أصول الدين، فأعظم أمر هو التوحيد، وهو مدلول الشهادتين، سواء كان توحيد المرسل أو توحيد المرسل. ثم بعد ذلك أعظم ما أمر الله تعالى به بعد الشهادتين، وهو الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فكأنه جعل الفلاح هو عين الصلاة. إذن عرفنا الأذان والإقامة. هنا أورد حديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هذا النص وما شابهه افترق أهل العلم في فهمه على طائفتين، لأنه ورد فيه ذكر فضل الأذان، ولم يرد نص واضح بين إلا من جهة الدلالة على اللزوم أو الاستلزام في بيان فضل الإمامة. حينئذ قارن أهل العلم بين الفضلين، أي النوعين أفضل، المؤذن أو الأذان نفسه أو الإمامة، على قولين. وهذا النص الذي معنا: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، الحديث صحيح رواه مسلم. والمؤذنون جمع مؤذن، وهو الذي اتصف بماذا؟ بالأذان، كأنه ذات متصفة بصفة خاصة. فحينئذ الحكم هنا على الأذان أو على الفاعل؟ الحكم هنا أطول الناس على الأذان أو على الفاعل؟ فاعل واضح، لأن الأذان ليس له عنق حتى نقول أطول الناس أعناقا، وإنما المراد به المؤذن. حينئذ إذا اتصف الشخص بالأذان لزم منه أن يفضل غيره ممن اتصف بالإمامة. فالنظر من جهتين، نظر في التأذين الأذان نفسه، ونظر في الإمامة نفسها، ونظر في المؤذن الذي يقوم بالأذان وفي الإمام الذي يقوم بالإمامة. ولكن أهل العلم سووا بينهما وجعلوا المسألة مطلقة، وقالوا أيهما أفضل، الأذان أم ماذا؟ أم الإمامة. هنا قال المؤذنون أطول الناس، أطول الناس أعناقا، جمع عنق بفتح الهمزة، أعناقا وروي إعناقا، أعناقا جمع عنق بفتح الهمزة. واختلف في معناه، ما المراد بكون المؤذنين أطول الناس أعناقا؟ ما المراد بالعنق؟ أطول الناس هذا واضح، هذا واضح. وأما أعناقا فقيل المراد به أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن الحكم هنا مقيد، قال يوم القيامة، ولم يطلقه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يوم هذا منصوب على الظرفية، والعامل فيه أطول لأنه أفعل التفضيل، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذن هو مقيد لا في الدنيا بل هو في الآخرة. والأصل في مثل هذه الألفاظ إذا ورد تقييدها بأنها تكون في الآخرة، الأصل فيها أنها من الغيبيات، وإذا كان الأمر كذلك فتثبت لفظا ويحال معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل. وليس المقصود المعنى بأنه لا معنى لها، لا، نفهم المعنى، وهو أنهم أطول الناس حقيقة، أعناقهم أطول الناس حقيقة. وكونه يوم القيامة حينئذ نقول لا يمكن أن نتصور هذا بعقولنا، وإنما نحيل الكيف إلى الخالق جل وعلا، فنقول هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كيف؟ الله أعلم. لماذا الله أعلم؟ لأن هذه الأمور ليست في الدنيا حتى نقول نرى المؤذنين أعناقهم مثل أعناقنا، ليس بينهما فرق، فكيف يقال بأنها أطول؟ فالحس يكون صارفا لظاهره، فلا إشكال فيه لو أطلق، لكن لما قيد وجعل الحكم أخرويا حينئذ نقول يحال المعنى من حيث الكيف على الباري جل وعلا، فنقول أطول الناس أعناقا. لكن أهل العلم بعضهم بل أكثرهم أول الحديث، ونقول هذا لا يسلم، ليس بصحيح، وإن وردت فيه أقوال كثيرة. قيل في معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، يعني تشوف، لأن الذي يتشوف يطيل عنقه وكذا، إذا مر شخص وتريد أن تراه ماذا تصنع؟ تطيل عنقك شوي من أجل أن تراه. هكذا هؤلاء، لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وهذا في الأصل نقول تأويل، لكنه ليس عليه دليل، فهو تأويل فاسد، لأن هذه الألفاظ لا تصرف إلا بأدلة شرعية ظاهرها هو الأصل، وإذا كان كذلك حينئذ لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل شرعي، فإن جاء به فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فحينئذ نقول ظاهر النص مقدم على اجتهادك، واجتهاده هذا يعتبر ماذا؟ مصادما، يعتبر مصادما للنص، وإذا كان كذلك فهو فاسد الاعتبار مردود عليه. وقال النضر بن شمين إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. من أخبرك؟ من أعلمك؟ لابد من نص، إن توج هذا القول بالنص فعلى العين والرأس، وإلا فهو من الرأي. وقيل سادة ورؤساء، وقيل أكثر أتباعا، وقيل أكثر الناس أعمالا، وقيل أكثر الناس أعمالا. إذن أول الحديث والصواب أن يبقى على ظاهره. قال القاضي وروى بعضهم إعناقا، ليست أعناقا، إعناقا بالكسر، أي إسراعا إلى الجنة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وظاهره الطول الحقيقي، ظاهره الطول الحقيقي، فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ، يعني لابد من دليل أو يمتنع تصوره أو يمتنع أن يقال به، فحينئذ نقول ثبتت القرينة أو ثبتت الضرورة في تأويل. وأما إذا لم يكن كذلك فيبقى على أصل. إذن المؤذنون أطول الناس حقيقة، والناس هذا لفظ عام يشمل الأئمة وغيرهم. إذن الأئمة مفضولون أم فاضلون بهذا النص؟ مفضولون، لأن المؤذنين أطول أعناقا منهم، وإذا كان كذلك فإنما صير إلى هذا الثواب وهذه المزية وهذه الخصيصة من أجل أن يعرفوا يوم القيامة. وأما الأئمة فهم أدنى من ذلك. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن المؤذنين والأذان أفضل من الإمامة، ولذلك مذهب الحنابلة والشافعية أن الأذان أفضل من الإمامة. مذهب الشافعية والحنابلة والمرجح عند الحنابلة أن الأذان أفضل من الإمامة، ومذهب الحنفية والمالكية أن الإمامة أفضل، وكلاهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. قال القاضي: الأذان أفضل من الإمامة. عندنا في المذهب الأذان أفضل من الإمامة، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي وصرح به في الأم لما ورد في فضيلته. وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان والمؤذنين، ومنها الذي ذكرناه: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو الأذان لاستهموا عليه، يعني اقترعوا واختلفوا، كل منهم يريد أن يكون هو المؤذن، ولم يفصل النزاع بينهم إلا بماذا؟ إلا بالقرعة، وهي وسيلة شرعية. ولحديث أبي هريرة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هنا جمع بينهما، جمع بين الإمام والمؤذن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم دعا فقال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني في الإرواء. قالوا: والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. الأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والأمانة أعلى من الضمان. قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: المغفرة أعلى من الإرشاد. فدل على أن المؤذنين أعلى درجة من الأئمة. والرواية الثانية: الإمامة أفضل من الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا يختارون إلا الأفضل. فإذا كان الأذان أفضل، كيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته ولا يؤذن؟ وقد ورد أنه أذن مرة واحدة، ولكن هذا فيه كلام عند أهل العلم. ولا يختارون إلا الأفضل، ولأن الإمامة لا يختار لها إلا الأكمل والأفضل. قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. إذن الأكمل والأفضل في الدين، فدل على أن الإمامة أفضل من الأذان أو من المؤذن. ولا يختار لها إلا الأكمل والأفضل حالا، واعتبار فضيلته دليل على فضيلة منزلته. ومن نصر القول الأول قالوا: إنما لم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لضيق وقتهم عنه، لأن الأذان يحتاج إلى متابعة، أن ينظر قبل الوقت وأن يعرف متى تزول الشمس ومتى إلى آخره، وهذا يحتاج إلى متابعة. وإذا كان كذلك حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالوحي ومشغول بتعليم الأمة، وهو الإمام وهو الخليفة، فلو اشتغل بهذه الأمور لانشغل عن بعض ما هو آكد منه، وكذلك الخلفاء الراشدون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو أفضل من الإمام، يعني الأذان أفضل من الإمام، يعني رجح ما رجحه المذهب، وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر الأصحاب. وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم. هذا أولى أن يقال بأن وقتهم لا يتسع للأذان، بل الصواب أنها متعينة عليهم لأنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم. وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل، إذن لا يحتج بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن بأنه اشتغل بالإمامة لأنها أفضل من الأذان. نقول لا، هنا الحال يختلف عن حال الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، وحينئذ قد يختلف الحكم الشرعي باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا أمر معلوم. فإذا كان ولي الأمر أو الإمام الأعظم هو الذي يتولى الإمامة، فحينئذ الإمامة في حقه أفضل من الأذان. وأما بقية الناس فتبقى النصوص على إطلاقها، فيقال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا فيه إثبات لفضل المؤذنين على الأئمة، لأن قوله أطول الناس، الناس هذا اسم جنس، اسم جمع دخلت عليه ألف يعم عم الأئمة وغيرهم. هذا وجه كون المفاضلة وقعت بين المؤذنين في هذا الحديث. كذلك لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لم يذكر الإمام، وإنما ذكر النداء وذكر الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لسهموا، فدل على أنهم قد يقع النزاع بينهم، ولم يذكر في هذا النص أن النزاع قد وقع في الإمامة. وأما كونه أقرأ الناس وكونه أعلم الناس فهذا لأمر خارج عن الإمامة، لأن إفادة الناس بتعليمهم وفتواهم ونحو ذلك هذا خارج عن الصلاة، والكلام في الأذان نفسه وفي الإمامة نفسها، يعني فعل الصلاة نفسها. حينئذ يترجح والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المؤذنين أفضل من الأئمة، هذا في الجملة، هذا في الجملة، لكن بالشرط الذي سيأتي ذكره. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث السابق: المؤذنون أطول الناس أناقا. والحديث يدل على فضيلة الأذان، وهذا واضح، حديث يدل على فضيلة الأذان، وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، وغيره منه ماذا؟ منه الإمام، غيره منه الإمام، ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه، يعني بقيد، وسيأتي ويحرم أخذ الأجرة، غير متخذ أجرا عليه، وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة. ودل على أفضلية الأذان على الإمامة، لأن الناس عام والأئمة منهم، وهذا عموم، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عموما، لأن أل هذه دخلت على اسم ماذا؟ على اسم الجمع ناس، وبعضهم يقول اسم جنس وليس بظاهر. إذن الأذان أفضل من الإمامة، وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وهو المذهب المختار عند أصحابه ومذهب الحنابلة. وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وقيل هما سواء، هذا قول ثالث، قيل هما سواء، كل منهما مستوى مع الآخر، لأن هذا دل عليه نصوص وهذا دل عليه نصوص، إذن لا يجعل بينهما تعارض، فيقال الأذان عبادة وفيها فضل، والإمامة عبادة وفيها فضل، ولا يجعل بينهما تعارض. وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين المؤذنين والأئمة فقال أطول الناس، وقلنا هذا يدخل فيه الأئمة، فدل على أن ثم مقارنة بينهما وأن أحدهما أفضل من الآخر، وما جاء النص في تعيينه وهو المؤذن هو الأولى بالاعتبار. ومعده يعتبر محل اجتهاد. وقيل قول الرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان. تفصيل: والصواب عدم التفصيل. واختلف في الجمع بين الأذان والإمامة، لو قال أريد أن أجمع بينهما بدلا من أن أقول أيهما أفضل وهذا يصير مؤذن وهذا إمام، أريد أن أكون أنا الآن مؤذن وأنا الإمام أيضا، فجمع بينهما، هل له ذلك أم لا؟ هل له ذلك أم لا؟ واختلف في الجمع بين الأذان والإمامة، فقيل يستحب ألا يفعله، يستحب ألا يفعله. لماذا؟ لأنه لم يرد شرعا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة والتابعون وكبار الأئمة، بل لا يعرف في الإسلام في صدره إلا أن المؤذن منفصل عن الإمام. والنصوص التي دلت على التفاضل والمفاضلة والممايزة بينهما تدل على الانفصال كذلك، لأن الشيء لا يفاضل في نفسه. ولما قال أطول الناس علمنا أن الأئمة منفصلين، أن الأئمة منفصلون عن المؤذنين. وهذا قول لبعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن لا يفعله، وقيل يكره أن يجمع بينهما، وقيل لا بأس به بل يستحب. قال النووي رحمه الله تعالى، وهذا أصح، أنه يستحب أن يجمع بينهم، وهذا الظاهر والله أعلم لا إشكال فيه. وفي الإقناع وله الجمع بينه وبين الإمامة، بل ذكر أبو المعالي أن الجمع بينهما أفضل، أن يكون مؤذنا، هذا في القديم الآن ما يمكن، أن يكون مؤذنا وإماما في وقت واحد، فيجمع بين هذه النصوص وبين غيره. وما كان كذلك حينئذ في الحديث السابق، المؤذنون أطول الناس أعناقا، إذا اقتضى المفاصلة حينئذ لا يقتضي عدم الجمع بينهما، هو دل على المفاصلة وقلنا هذا هو الأكثر والمميز بين المؤذن والإمام، لكنه لا يدل على أنه لا يجمع بينهما، ونحتاج إلى دليل منفصل على الكراهة بأنه لا يصح الجمع بين أن يكون مؤذنا وإماما. وما ذكره النووي هو الظاهر، هو الظاهر. وأيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ هذا من باب أولى، إذا فضل الأذان الإمامة فمن باب أولى أن يفضل الإقامة، لأنه قد يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، أيهما أفضل؟ لا شك أن المؤذن أفضل، لأن الإمامة أفضل من الإقامة. وإذا فضل الأذان الإمامة فمن باب أولى أن يفضل الإقامة، واضح هذا؟ إذن الأذان أفضل من الإقامة لزيادته عليها ولقياس الأولى، لأنه إذا فضل الأذان الإمامة فمن باب أولى وأحرى أن يفضل الإقامة. إذن عرفنا مشروعية ماذا؟ الأذان والإقامة، وأن المؤذنين أفضل من الأئمة. ثم قال رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية. هما، الضمير يعود إلى الأذان والإقامة. عرفنا أنهما مشروعان بمعنى أنهما عبادتان، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ولذلك قال في الشرح الكبير: أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. هذا محل إجماع، أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، وما عدا الصلوات الخمس فالأذان لهما بدعة. لماذا؟ لأن الشرع خصص الصلوات الخمس بكونه ينادى إليها عند دخول أوقاتها، لأنها واجبة على الأعيان بخلاف غيرها، لا يوجد فرض واجب على الأعيان على كل شخص بعينه إلا الصلاة الخمس ومنها الجمعة. وخص الشرع الأذان بالنداء لهذه الصلوات المعينة خاصة، فحينئذ قياس غيرها عليها نقول هذا قياس باطل، والأذان لغير هذه الصلوات الخمس يعتبر من البدع، بل هو حدث في الدين، ولذلك قال مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا منتف في غير هذه الصلوات الخمس. هما فرض كفاية، فرض إذن لا سنة، والفرض معلوم من جهة اللغة أنه يطلق لمعاني ومنها الحز والقطع. وأما في الاصطلاح فالفرض مرادف للواجب، وإذا كان كذلك فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو ما أمر الشارع به أمرا جازما، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وهذا هو المرجح عند جمهور الأصوليين. وتم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الفرض آكد من الواجب، بمعنى أنه أعلى درجة من الواجب، واختلف في تفسيره، فقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا يعني الفرض، وأما الواجب فهو يسامح في تركه سهوا لا عمدا. وقيل ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما عداه فهو واجب. وقيل ما ثبت بالكتاب بالقرآن فرض، وما ثبت بالسنة من جهة الإلزام يعبر عنه بأنه واجب، والصواب أنه مرادف له. لكن إذا عبر بما جاء في الشرع بالفرض عبر بالفرض فهو أولى، وإن جاء في الشرع بأنه واجب والمراد به المعنى للصلاح لا مطلق الوجوب الشامل للغوي، وحينئذ نقول الأولى أن يعبر عنه بالوجوب، ولكن هذا قل أن يوجد أن يعبر عن الواجب بالمعنى للصلاح، قليل، والأكثر فيه في نصوص الشرع أنه للواجب اللغوي وليس للواجب الاصطلاحي. ومنه غسل الجمعة واجب على كل محترم، يعني ثابت وليس المراد به ما يعاقب تاركه، لا بل هو سنة مؤكدة. وهما فرض كفاية، قال فرض كفاية، فرض هذا فعل يفعل يفعل فعلا، يعني هو مصدر، وإذا كان مصدرا إذا وقع الخبر مصدرا لا يشترط فيه التطابق مع المبتدا، لا يشترط فيه التطابق مع المبتدا. قال هما هذا مبتدا والخبر فرض وهو واحد، كذلك هذا في اللفظ. ومن شرط المبتدا والخبر التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، زيد عادل، زيد قائم، الزيدان قائمان، ما يصح تقول الزيدان قائم، يصح ما يصح، الزيدان قائمان، لابد من التثنية، لابد أن يكون الخبر مثنى لأن المبتدا مثنى. لو قلت الزيدان قائم غلط، وظاهر قوله هما فرض من باب الزيدان قائم، لكن نقول قائم ليس بمصدر، وهنا فرض مصدر، والمصدر يصح إيقاعه خبرا عن المفرد أو المثنى أو الجمع، فله حكم خاص، فيقال زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل، زيد عدل واحد، الزيدان عدل، صحيح أو لا؟ صحيح. وليس هو كالزيدان قائم، لأن الزيدان قائم هذا إخبار بما ليس بمصدر بل هو اسم فاعل، فيشترط فيه التطابق، وأما إذا كان الخبر مصدرا فلا يشترط، وهذا جواب عما يعترض به على المصنف هنا. فيقال قوله هما فرض المراد به فرضا كفاية على التأويل، لأن قولك زيد الزيدان عدل في معنى عدلان، والزيدون عدل في معنى عدول، فيؤول به بالجمع من أجل التطابق المعنوي لا اللفظي. هما فرض كفاية، عرفنا أنه فرض، كفاية مأخوذ من كفى الشيء إذا أجزأ، وهذا يعبر به عن الواجب الذي طلب من الكل وأسقط فعل البعض الإثم عن الكل، لأن الخطاب فيه فرض كفاية يكون للجميع، ولكن تبرأ الذمة، ذمة الجميع إذا فعل البعض وترك البعض، كما هو شأن في صلاة الجنازة ونحوها. فرض كفاية، وهذا هو المذهب، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر الكفايات، وإن اتفقوا على تركه أثموا كلهم، أثموا كلهم بالرفع، حينئذ نقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لأن النظر هنا إلى العامل أو إلى العمل، ها إلى العمل، ليس المراد إلى كثرة العاملين، وليس الخطاب لكل مكلف بعينه كما هو الشأن في فرض العين، بل المراد به العمل. هذا العمل لابد أن يقع، الأذان لابد أن يؤذن واحد منكم أيا كان، إن فعلتموه كلكم نقول هذا ليس بأمر شرعي، إن تركتموه كلكم حينئذ أثمتم، إن فعله البعض وتركه الآخر هو المطلوب شرعا، وهذا المراد بكونه فرض كفاية. ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وهذا ينظر فيه إلى العامل. وما طلب إيجاده أو طلب إيجاده يعني الشارع بقطع النظر عن عامله فهو فرض كفاية. ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ قلنا ثبت بالنصوص السابقة من الكتاب والسنة على أنهما مشروعان، نريد دليل خاص يدل على أنه فرض، ثم دليل آخر يدل على أنه على الكفاية لا على العين، ثم دليلان، دليل يدل على الفرضية، والأصل في الفرض أنه فرض عين لا فرض كفاية، إذا أطلق النص كان الخطاب للجميع للكل، إلا بقرينة تعين أن المراد به البعض دون الكل. لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا فيه نظران، نظر إلى المؤذن ونظر إلى الإمام. إذا شعراب هذه إذا ما نوعها شرطية، أكثر الأحكام مأخوذة من هذا الحديث، انتبهوا، إذا هذه نقول شرطية أصلها زمنية ولكن ضمنت معنى الشرط فتقتضي ماذا؟ فعل شرط وجواب شرط، لها منطوق ولها مفهوم. الحكم الشرعي يؤخذ من المنطوق ويؤخذ من المفهوم، انتبه. إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، مفهومه إذا لم تحضر الصلاة لا يشرع الأذان، إذن لو أذن قبل حضور الصلاة نقول هذا الأذان لا يعتمد وليس بشرع. لماذا؟ لمفهوم حديث مالك بن الحويرث، لأن له مفهوما وهو إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا لم تحضر الصلاة فحينئذ نقول لا أذان، وإذا لم يكن أذان لا شرع، وإذا لم يكن شرع وفعل فحينئذ ثم الحدث والبدعة، الحدث والبدعة، لكنه مخصوص من جهة المفهوم بما عدا صلاة الفجر. انتبه، مفهومه أنه لا يشرع الأذان قبل حضور الصلاة، ودلت النصوص على الأذان الأول في صلاة الفجر، فحينئذ يخص هذا المفهوم لأن له عموما، واختلف الأصوليون المفهوم هل له عموم أو لا، أكثرهم على النفي لا، والصواب نعم له مفهوم، له عموم، المفهوم له عموم. وهنا قال إذا لم تحضر الصلاة فلا أذان، أي صلاة؟ صلاة الظهر إذا لم تحضر فلا أذان، صلاة العصر إذا لم تحضر فلا أذان، فلو أذن فهو بدعة قبل دخول الوقت، كذلك المغرب كذلك العشاء. أما الفجر هل هو داخل في هذا المفهوم؟ نقول ليس بداخل. إذن هو مخصوص أم لا مخصوص؟ وما عداه يبقى على أصله، هذا من جهة المفهوم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن، حضرت الصلاة، ما المراد بحضور الصلاة هنا؟ دخول وقتها أو أداؤها فعلها، لأن يشمل النوعين، لأن حضر هنا فعل وجاء في حيز الشرط وهو متضمن لمصدر وهو نكرة، وبعضهم سوى بين الماضي الفعل من حيث هو مع الفعل المضارع على القاعدة التي نذكرها في باب الشرك هناك، بأن الفعل فعل مضارع، مثله عند بعضهم الفعل الماضي وهنا وقع فعل الشرط فعلا ماضيا في حيز الشرط، فعل الشرط فعل ماضي في حيز الشرط، فيعم حضور الصلاة سواء كانت مؤداة أم فائتة، سواء كانت مؤداة أم فائتة، وسواء كان حضور الصلاة في الحضر أو في السفر، لأنه عام. قال إذا حضرت الصلاة، الصور التي يمكن أن تحضر الصلاة إما أن تحضر قبل دخول الوقت، وإما أن تحضر بعد دخول الوقت، وإما أن تحضر بعد خروج الوقت. هذه ثلاث احتمالات عقلية، فعقل يجوز هذا، إما أن تحضر الصلاة قبل دخول الوقت هذا عقلا، أو بعد دخول الوقت إلى قبل خروجه، أو بعد خروج الوقت. الأول ليس مرادا بالإجماع الذي هو حضور الصلاة قبل دخول الوقت، لأن حضورها عقلي لا شرعي. يبقى ماذا؟ يبقى حضورها في الوقت وخروجه أو بعد خروج الوقت. إذا حضرت في الوقت حينئذ نقول هذا يشمل المؤدات، بعد خروج الوقت إما أن يكون لعذر أو لا، إن لم يكن لعذر فلا صلاة، إذا لم يكن لعذر فلا صلاة، إن كان لعذر كنوم وسهو يريد الخلاف هنا، هل هذه الصلاة تسمى قضاء أم أداء؟ إن قلنا أداء فحينئذ من أصل المسألة لا عموم، لأنه لا يتصور في الصلاة المفروضة إلا الأداء، فإذا فعلت الصلاة في وقتها فهي أداء مؤدات، وإذا خرج الوقت وصليت لعذر شرع فهي مؤدات. وأما إذا سميت قضاء فحينئذ نقول قوله إذا حضرت الصلاة عاما يشمل المؤدات والمقضية، فعلى الوجهين لابد من إدخال المقضية هنا، إن عبرنا أو وصفناها بكونها قضاء، وإذا قلنا بأنها أداة مؤدات حينئذ دخلت دخولا أوليا. وسبب الخلاف هنا إذا خرج وقت الصلاة، نام عن الصلاة، جماعة ناموا عن الصلاة حتى خرج الوقت كما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، هل يشرع الأذان أم لا؟ ليس عندنا إعلام بدخول الوقت، الوقت خرج من أصله، الوقت خرج من أصله، هل يشرع الأذان أم لا؟ يشرع قطعا، لكن هل يجب عليهم الأذان أم لا؟ إن قلنا الحكم خاص بالمؤدات وحكمنا على هذه الصلاة بأنها مقضية فلا وجوب، فلا وجوب. وإن قلنا بأن هذه الصلاة أداة ومؤدات والحكم خاص بالمؤدات وجب. انظر الوصف هنا اختلف في ماذا؟ في وجوب الأذان وعدمه. هل هذه الصلاة المفعولة بعد خروج الوقت التي نيم عنها هل هي صلاة مؤدات أم مقضية؟ إن قلنا بأنها مؤدات وأن الأذان إنما يجب للمؤدات حينئذ وجب عليهم أن يؤذنوا ولو خرج الوقت، وإن قلنا بأنها مقضية وحينئذ يرد النزاع ويرد الخلاف، والصواب أنها مؤدات وأنها داخلة في النص دخولا أوليا، والصواب إذا قلنا بأنها مقضية يجب الأذان لها كما وجب للمؤدات لعموم النص هنا. فقوله حضرت الصلاة عاما لفظ عام يشمل المؤدات في وقتها والتي خرج وقتها لعذر شرعي، سواء سميناها مؤدات أم مقضية بهذا أو ذاك وجب الأذان. واضح العموم؟ إذا حضرت الصلاة، الحضور هنا يدل على حضور وقت الصلاة سواء كانت مؤدات أم مقضية، والمقضية المراد بها التي خرج وقتها لعذر شرعي، وأما ما خرج وقتها لغير عذر شرعي فلا صلاة. إذا حضرت الصلاة، هل هذه في الصلاة؟ ما نوعها؟ عهد. وإذا قلنا عهدية صار المعهود الصلوات الخمس، إذا قلنا عهدية صار المعهود هو الصلوات الخمس المكتوبة، لكن من أين صار معهودة؟ بدليل منفصل أو بنفس الدليل؟ بدليل منفصل، لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالأذان المعلوم لغير المفروضات الخمس، لا يعلم، هذا متواتر، فدل على أن المعهود بأل هنا هو الصلوات الخمس، ولك أن تجعل أل هنا للجنس، فحينئذ يختص بالصلوات الخمس، يختص بماذا؟ بالصلوات الخمس. إذن لا يمكن أن يدخل أي نفل من النوافل المعروفة أو فروض الكفايات من الصلوات المعروفة كالجنازة أو المنذورة في لفظ الصلاة. لماذا؟ لأننا نقول أل إما عهدية وإما جنسية، وإذا كان كذلك فحينئذ المعهود أو الجنس دل عليه دليل منفصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد من حاله ولا حال السلف بعده من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يؤذنون بالأذان المعروف لغير الصلوات الخمس. إذا حضرت الصلاة فليؤذن، فليؤذن، فهذه وقع في جواب الشرط، وقع في جواب الشرط. نفهم من الفاء ماذا؟ ألا يكون فاصل طويل بين الصلاة، حضور الصلاة وبين الأذان، يعني لا يؤذن 12:30 ويصلي 3:00، لا، وإنما يكون المعهود بين الأذان والصلاة ما عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دلنا على هذا؟ الفاء، لأن الفاء تدل على التعقيب، حضرت الصلاة فليؤذن، إذا منذ أن تحضر عجل بالأذان، فليؤذن. اللام هذه لام ايش؟ لام الأمر. ما الدليل على أنها لام الأمر؟ السكون، نعم، أيضا، نعم صحيح، أي جزم، يؤذن فعل مضارع وجزم، ولا جازم للفعل المضارع مع اللام إلا وهي لام الأمر، فدل على أنها لام الأمر ليست محتملة لغيرها. ماذا تدل لام الأمر على؟ أي شيء؟ على الوجوب، على الوجوب. إذن الأذان واجب، الأذان واجب، من أين أخذنا الأذان واجب؟ من اللام الداخلة على الفعل. نحن نقول الأذان واجب، الأذان أخذناه من يؤذن، وواجب أخذناه من اللام، إذن مركب كذلك، لأن الأصل مركب، ليؤذن اللام هذه لام المستقلة كلمة، ويؤذن هذه جملة، بدخول اللام على يؤذن اقتضى جزمه، فإن سبكت معه انسباك الحرف مع مدخوله كأنه صار ماذا؟ كأنه صار جزءا من الفعل يؤذن. مقتضى الأمر، مطلق الأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب، حينئذ نقول الأذان واجب. لماذا الأذان واجب؟ لأن يؤذن دخلت عليه لام الجزم، لام الأمر، فدلت على الوجوب. هذا عام أو خاص؟ قلنا الواجب نوعان، عيني وكفاية. يؤذن لوحدها دلت على أي النوعين؟ العين، نعم. إذن فليؤذن، نقول هذا فيه إسناد الفعل إلى الواحد، وإذا أسند الفعل إلى الواحد هل يختص به أم يشمل غيره؟ ها، إذا أمر النبي، قاعدة عامة، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ما بأمر، هل يختص به أم كل من كان مثله يأخذ حكمه؟ ثاني لا شك، وإلا لاختصت الشريعة كلها بالصحابة كذلك. هنا الحديث خاص بمن؟ مالك بن حويرث، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا الخطاب له، فلو اختص بهم لما كان مشروعا لنا، فحينئذ نقول أسند الفعل إلى الواحد، وإذا أسند الفعل إلى الواحد صار المأمور به ذاك الواحد قطعا، وصار المأمور به كل من كان في حكمه، لأن اللفظ إذا خوطب به واحد من الصحابة غيره يأخذ حكمه في ذلك الملفوظ به، كما أن الأمر إذا خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته داخلة في ذلك الأمر. وهنا نحمله على الفرض العين، ثم نحتاج إلى قرينة تخصه بمن؟ ببعضهم دون بعض. قال لكم فليؤذن لكم أنتم، دل على أنهم جماعة أو واحد؟ جماعة. إذن الواحد ليس بداخل في النص. فليؤذن لكم، يعني إذا كنت وحدك حضرت الصلاة هل يشمله هذا النص أم نحتاج إلى نص خارج؟ نحتاج إلى نص خارج، لأن هذا اللفظ لا يحتمله، ليس بداخل، لأنه قال فليؤذن لكم، وهذا يدل على أن المخاطب اثنين، يدل على أن المخاطب اثنان فأكثر، وأما الواحد فلا يجب عليه، وسيأتي أنه سنة في حقه وليس بواجب. إذن حديث مالك بن الحويرث هنا ليس فيه دلالة على أن الأذان واجب على الفرد الواحد، بل هو على الجماعة، لأنه خصه بقوله لكم، ولذلك جاء في رواية البخاري فأذنا ثم أقيما، إذن هما اثنان فأكثر. أحدكم، ماذا نأخذ من هذا؟ هذا يعتبر قرينة صارفة لقوله فليؤذن لكم أحدكم، هذا فاعل، وهنا صار اللفظ خاصا ببعض دون بعض، ففيه خصوص وفيه عموم. فيه خصوص من حيث ماذا؟ أنه صارف للعين، فرض العين إلى الكفاية، فيكفي واحد في الأذان فيسقط الحكم الوجوب الذي دل عليه فليؤذن عن الباقين. وفيه عموم وإطلاق، أنه لم يصف هذا الواحد بوصف، ما وصفه بوصف، أحدكم لم يذكر له وصفا يختص به عن غيره، بل أي أحد منكم أذن فقد أرزع، ليس كذلك؟ فأحدكم هذا نقول صارف عن العين. وفيه أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إقامة الصلاة. ما وجه الدلالة؟ لأنه أطلقه، ما قال فليؤذن لكم أحدكم أقرأكم أكبركم سنا أعلمكم، ما قال هذا، بل قال أحدكم، فدل على أنه لا يعتبر لا السن ولا الفضل ولا الدين ولا القراءة قراءة القرآن ولا العلم، لا يعتبر هذا. ولذلك نص الفقهاء على أنه فيه أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إقامة الصلاة. وجاء في رواية عند البخاري فأذنا ثم أقيما، إذا حضرت الصلاة فأذنا، كلاهما إذا قلنا على هذه الرواية فأذنا، مخاطب اثنان، الاثنان كل منهما الله أكبر الله أكبر يأذن، أو واحد منهما، لا شك أنه واحد منهما، لأنه قال في هذه الرواية، الروايات يحمل بعضها على بعض، قال فليؤذن لكم أحدكم، إذن الواحد يجزي، إذن قوله فأذنا المراد به واحد، وإنما أسنده إلى الاثنين للدلالة على ما ذكرناه، أنه أي واحد منكما أذن فقد أرزع، يعني الأذان صالح منك ومن صاحبك أنت أو غيرك، إن أذنت فقد أرزع، وليس المراد هنا أنه واجب عليهما معا، وأن الإقامة كل منهما يقيم الصلاة، لا ليست مراد، وإنما المراد واحد منهما. فأذنا ثم أقيما، أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لسوائهما في الفضل. ويدل عليه الرواية السابقة فليؤذن لكم أحدكم، سواء كان أحدكم قلنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، خرج الواحد فقط فيسن له الأذان كما سيأتي ولا يجب. إذن هما فرض كفاية لهذا النص الذي ذكرناه من حديث مالك بن الحويرث، وفيه فليؤذن وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب وكذلك، والنص الواحد يكفي، دليل واحد يكفي، لكن قد يعضده بعض الأحاديث التي يكون فيها بعض الكلام. وعن أبي الدرداء مرفوعا: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ما وجه الاستدلال هنا على أن الأذان والإقامة فرضا كفاية؟ ما جاء أمر؟ ها، استحواذ الشيطان يجب تركه، وهنا استحواذ الشيطان يكون بترك الأذان والإقامة، ولا يمكن ترك الاستحواذ إلا بفعل الأذان، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ إذا كان المحرم لا يمكن أن يتوصل إلى دفعه إلا بفعل شيء وجب ذلك الفعل، واضح؟ الاستحواذ واستحواذ الشيطان محرم، وهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بترك الأذان. إذن لا يمكن دفع الاستحواذ إلا بفعل الأذان، إذن تعين الطريق، وإذا تعين الطريق صار واجبا. قال الشوكاني رحمه الله: استدل بالحديث على وجوب الأذان والإقامة لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه ولا يمكن إلا بفعل الأذان والإقامة، فدل على وجوبهما. ولحديث أنس متفق عليه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والآمر له النبي صلى الله عليه وسلم. ويفسر ببقية الأحاديث أن الأمر المراد به هنا الوجوب، ومنها حديث عبد الله بن زيد في الرؤية وسبق، وفيه: ثم أمر بالتأذين. أمر بالتأذين، والأمر هنا يحتمل لكن نحمله على الوجوب بما سبق. ولحديث عثمان بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اتخذ مؤذنا. إذن وجب الاتخاذ، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ومنها أدلة الوجوب طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لا في سفر ولا في حضر، والملازمة عند بعض الأصوليين مما يقتضي الوجوب، وعليه ابن قيم وغيره رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لازم شيئا وخاصة إذا جاء نص يفيد الوجوب فيؤكد دليلا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. إذن المذهب عند الحنابلة أن الأذان والإقامة فرضا كفاية، بمعنى أنه يجب على البلد وعلى المصري أن يقيموا من يؤذن فيهم، فإذا أذن واحد وحصلت الكفاية به حينئذ سقط عن الباقين ولا يكلفون بالأذان. قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، ولا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يرده يعني لا يرد الوجوب، لأن الجمهور على أنه سنة ليس بواجب، وإنما المراد يرده، يرد مشروعيته ليس بمشروع، وهذا ليس خاصا بالأذان، بل كل أمر مجمع عليه. ولو أنكر السواك قال السواك هذا ليس بمشروع، يعني التسوق، كفر، خرج من الملة. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين لا يلزم منه أن يكون واجبا أو أن يكون من أصول الدين، لا، بل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. لو قال هذا الماء محرم حرام، هذا ها ايش حكمه؟ الماء هذا قال حرام لا يجوز شربه، يكفر يكفر يخرج من الدين إلا إذا كان جاهل أو أحمق أو شيء من هذا القبيل تقام عليه الحجة أولا. نعم صحيح. لكن بعضها قد يكون فيها بعض الطلاب يسوي بين هذه المسائل وبين المسائل التي يقع فيها نوع اشتباه. بعضهم يحرم البيبسي مثلا، هل نقول ما حكم حكم الماء؟ لا يفترق، لأن البيبسي فيه شبهة وفيه إثباتات وفيه أمور وكلام، فإذا نظر فيه الناظر وكان من أهل العلم فحرمه، حينئذ لا نقول لأنكر معلومة من الدين بالضرورة. ما كان البيبسي في زمن الصحابة فأقروه وأجمعوا عليه، لا، الماء كان موجود ومعلوم وهو سر الحياة كما يقال، حينئذ لو أنكره قل كفر. وأما ما عداه فإذا ثبت فيه الضرر فالأصل فيه التحريم، لو ثبت ضرر البيبسي كما يقال هذا الأصل يقال أنه محرم، هذه قواعد الشريعة، لكن يحتاج إلى إثبات. أما مجرد الشائعات وهذه الأمور فلا تقتضي. فنفرق بين المسألتين، كان معلوما من الدين بالضرورة فأنكره سواء كان مباحا أو محرما أو واجبا أو مكروها أو مستحبا كفرا، ثم هل تقام عليه الحجة أو لا؟ إن كان يعيش بين المسلمين في أمصار المسلمين والأمر شائع ومعلوم، حينئذ نقول يكفر مباشرة لا نحتاج إلى إقامة الحجة. وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ لابد من إقامة الحجة، وما عداه فكما ذكرنا. ولا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتلا، ولأنه ما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضا كالجهاد، كان فرضا كالجهاد. وظاهر كلام الخرقي من الأصحاب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الأذان سنة غير واجب، ليس بواجبا. هذه رواية عن الإمام أحمد، روايتان، رواية بالوجوب أنه فرض كفاية، ورواية أنه سنة واختارها الخرقي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، قول أبي حنيفة والشافعي. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأنه دعاء إلى الصلاة، عندهم تعليل، لأنه دعاء إلى الصلاة، فأشبه قوله الصلاة جامعة. في الكسوف يقال الصلاة جامعة، هل معنى ذلك أنه واجب؟ قالوا لا، ليس بواجب. فإذا كان نداء وليس داخلا في مفهوم الصلاة وحقيقة الصلاة، ليس شرطا ولا ركنا، فحينئذ نكون سنة. وقال ابن أبي موسى الأذان سنة في إحدى روايتين إلا أذان الجمعة حين يصعد الإمام فإنه واجب. وقيل هو فرض، أذان فرض وهي سنة بالتفصيل بينهما. إذن قيل فرض كفاية، هما فرض كفاية، وقيل هما سنة أو سنتان. ها، سنة أو سنتان، ما يصح سنة لأنه ليس بمصدر. هما فرض صحيح، لكن هما سنة لا، غلط لحن، وإنما تقول هما سنتان، لا بد من التطابق. مثل الزيدان قائم سنة، نقول هذه ليست بمصدر. وقيل سنة إلا الأذان حين يصعد الخطيب، وقيل الأذان فرض و الإقامة سنة، والصواب أنهما فرضان لكنه على الكفاية. استدل من قال به الاستحباب بدليلين مع التعليل السابق. قالوا جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهموا، متفق عليه. قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أنه سنة. ما وجه الاستدلال؟ ها، ما وجه الاستدلال؟ لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أين وجه؟ أين كونه سنة؟ ها، أي اقتران؟ هل عندنا صيغة وجوب صرفت إلى النفل إلى الندب؟ لو يعلم الناس ما يعلمون، فإن علموا وعرفوا فضله فوجده واحد كان بها، فإن تنازعوا اختصموا فالقرعة. ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، بل فيه إثبات فضل للأذان، فيه فضل للأذان. وهل إثبات الفضل يدل على الندب؟ ها، هي ساعدونا فقه كذا. هل إثبات الفضل في شيء يدل على أنه ليس بواجب؟ ها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فضل أو لا؟ فضل. هل قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفل ندب؟ لا. إذن إثبات الفضل قاعدة، إثبات الفضل في شيء لا يستلزم عدم الوجود، صحيح؟ إثبات الفضل في شيء لا يستلزم عدم الوجود، لأن الفضل ليس خاصا بالندب، بل العبادة مطلقا سواء كانت واجبة أو مندوبة فيها فضل. وإذا ذكر فضل المندوب لا يلزم منه نفي أن يكون للواجب فضل، بل له فضل وأعظم من فضل المندوب. إذن ليس في النص دليل، وذكر الفضل هنا لا يستلزم عدم الوجوب. الدليل الثاني، لما بين صلى الله عليه وسلم للأعرابي أن عليه 5 صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا. هذا حجة الفقهاء في كثير من المسائل، غريب جدا. يعني إذا نظرت في الأصول مع تنزيل الأحكام على هذا الحديث تجد البون شاسع جدا. الأصول، أصول الفقه في واد، والأحكام المترتبة على هذا الحديث من حيث الإثبات والنفي في واد آخر. لما بين صلى الله عليه وسلم للأعرابي أن عليه 5 صلوات لم يأمره بالأذان، قال عليك 5 صلوات كما قال معاذ هناك، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن ثم أخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، ما ذكر الأذان ولا الإقامة، دل على أنه لا يجب، إذ لو كان واجبا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان، إذ البيان عن إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كذلك جاء الأعرابي فسأله عن الصلوات قال هل علي، بعدما بين له قال هل علي غيره؟ قال لا، يعني ما يلزمك شيء إلا هذه الصلوات 5. هل ذكر له الأذان في النص؟ ما ذكر له الأذان، فدل على ماذا؟ على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. نقول ولم يذكر له الوضوء، ولم يذكر له أوقات الصلوات، ولم يذكر له أن الركوع فرض ركن، وأن السجود ركن، وأن الفاتحة ركن، ها؟ ما ذكر هذه كلها، ولا أنه إذا كان على جنابة لا يجوز أن يدخل الصلاة، ولم يبين أحكام الصلاة إذا نام عنها أو نسي، إذا لا يصليها. هل عدم ذكر هذه الأحكام يستلزم أنها ليست بواجبة؟ ها؟ لا، ما يستلزم. إذن عدم ذكر الأذان في هذا النص لا يدل على عدم الوجوب، وإنما يجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نقول لازم الأذان سفرا وحضرا، حتى لما نام عن الصلاة أمر بلال أن يؤذن. هل يصلح هذا الحديث صارفا؟ قل لا يصلح. لماذا؟ لأن السكوت وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدمه. كذلك عدم النقل هل يدل على العدم؟ عدم النقل هل يدل على العدم؟ لا يدل. إذا لم ينقل في هذا النص أنه أوجب الأذان والإقامة، لا يدل على أن الأذان والإقامة ليسا فرضين، بل هما فرضان لكن بأدلة أخرى. إذن التمسك بهذين النصين نقول ليس فيهما دليل واضح بين، وتبقى النصوص على ظواهرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولازم ذلك، ثم هو شعيرة من شعائر الإسلام. ثم بين فرض كفاية على من؟ قال على الرجال إلى آخر ما سيأتي بيانه والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل هناك كتاب يجمع كل ما اتفقا على تصحيحه أهل الحديث؟ اتفقا، الله أعلم، روح ابحث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى أو رؤي، رأى، هل تثبت الأحكام الشرعية أو لا؟ ها رؤي، يعني إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال لك لا تصلي، أسقطت الصلاة عنك، ما تأخذ الأحكام إلا من الوحي. هي. لأنه إذا رفع واجبا ثبت في البخاري ومسلم مثلا، حينئذ نقول هذا يعتبر نسخ كذلك. وهل يثبت الناسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا من كان يؤذن أحيانا وليس مواظبا عليه هل يدخل في فضل الأذان المذكور في الحديث؟ الله أعلم، قل نرجو له ذلك. أكيد قيل مؤذن، مؤذن اسم فاعل، يعني يدل على أنه الغالب هو الذي يؤذن. هل يؤذن للجماعة الثانية وما بعدها يأتي؟ هل الأذان والإقامة في أذن المولود مشروع أم لا؟ ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث فيه كلام، لكنه مسنون ليس هو داخل في هذا، ليس إعلام بدخول وقت. هل يجوز تأخير وقت الخطاب عن وقت الحاج إذا لم يكن ثم حاجة ونزل الحكم الشرعي؟ جاز تأخيره، جاز تأخيره. وأما عند وقت الحاجة فإجماع الأصوليين على أنه لا، لا يجوز، لا يجوز. ولكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حق الناس، يعني لا يأتي إنسان طالب علم يقول أنا لا يجوز أن أؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع والزمن زمن تشريع. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يأمر بلال بالأذان، فهل هو أمر لبلال إلا كما في ابن عم؟ مثله، هذا مثله، وهذا بإجماع أنه ليس داخل في المسألة. إذا أمر شخص ثانيا أن يأمر ثالثا، هذا إذا لم يكن قرينا، وهو أن الأول الآمر الأول مبلغ، أن الآمر الثاني المأمور المخاطب من الأول أنه مبلغ. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلال، حينئذ الذي سيخبر بلال هذا مبلغ عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار تشريعا. وأما كلام الناس والأحكام اللغوية هي التي وقع فيها نزاع بين العلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.